لما أشكو غرامي يا نور الوجود الله طالما أشكو غرامي يا نور الوجود الله وأنادي يا إله يا معدن الجود وأنادي يا إله يا معدن الجود يا طراز يا طراز الكون إني عاشق قصدها يا فريداً قد تحلى حقاً بالجمال يا فريداً قد تحلى حقاً بالجمال فعليك الله صلى وحيد الجمال فعليك الله صلى ربي ذو الجلال جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمال إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام وحبيبي واشنته وردتان كالدهان وحبيبي واشنته وردتان كالدهان أين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان قال الخمار التياجي قل لأرباب الغرام قال الخمار التياجي قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام كل من يعشق محمد في أمان سوريا دمشق البحصة هاتف 231-0132 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.